بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. كتاب بستان الرهبان عن آباء الكنيسة القسطية الأرثوذكسية. القديس أنطونيوس. قال القديس أنطونيوس: رأس الحكمة مخافة الله، كما أن الضوء إذا دخل إلى بيت مظلم طرد ظلمته وأناره، هكذا خوف الله إذا دخل قلب الإنسان طرد عنه الجهل وعلمه كل الفضائل والحكم. سيرة القديس أنطونيوس: إنه من أهل الصعيد من جنس الأقباط، وسيرته عجيبة طويلة إذا استوفيناها شرحا، وإنما نذكر اليسير من فضائله. إنه لما توفي والده دخل إليه وتأمل، وبعد تفكير عميق قال: تبارك اسم الله، أليست هذه الجثة كاملة ولم يتغير منها شيء البتة سوى توقف هذا النفس الضعيف؟ فأين هي همتك وعزيمتك وأمرك وسطوتك العظيمة وجمعك للمال؟ إني أرى الجميع قد بطل وتركته، فيا لهذه الحسرة العظيمة والخسارة الجسيمة. ثم نظر إلى والده الميت وقال: إن كنت قد خرجت أنت بغير اختيارك فلا أعجبن من ذلك، بل أعجب أنا من نفسي إن عملت كعملك. ثم إنه بهذه الفكرة الواحدة الصغيرة ترك والده بغير دفن، كما ترك كل ما خلفه له من مال وأملاك وحشم، وخرج على وجهه قائلا: ها أنا أخرج من الدنيا طائعا كي لا يخرجوني مثل أبي كارها. ولم يزل سائرا حتى وصل إلى شاطئ النهر، حيث وجد هناك جميزة كبيرة فسكن هناك، ولازم النسك العظيم والصوم الطويل، وكان بالقرب من هذا الموضع قوم من العرب. فاتفق في يوم من الأيام أن امرأة جميلة الصورة من العرب نزلت مع جواريها إلى النهر لتغسل رجليها، ورفعت ثيابها وجواريها كذلك. فلما رأى القديس أنطونيوس ذلك حول نظره عنهن وقتا ما ظنا منه إنهن يمضين، لكنهن بدأن في الاستحمام في النهر، فما كان من القديس إلا أن قال لها: يا امرأة، أما تستحين مني وأنا رجل راهب؟ أما هي فأجابته قائلة له: اصمت يا إنسان، من أين لك أن تدعو نفسك راهبا؟ لو كنت راهبا لسكنت البرية الداخلية، لأن هذا المكان لا يصلح لسكن الرهبان. فلما سمع أنطونيوس هذا الكلام لم يرد عليها جوابا، وكثر تعجبه لأنه لم يكن في ذلك الوقت قد شهد راهبا ولا عرف اسمه. فقال في نفسه: ليس هذا الكلام من هذه المرأة، لكنه صوت ملاك الرب يوبخني. وللوقت ترك الموضع وهرب إلى البرية الداخلية، وأقام بها متوحدا، لأنه ما كان في هذا الموضع أحدا غيره في ذلك الوقت، وكانت سكناه في قرية قديمة كائنة في جبل العربة. صلاته تكون معنا أمين. وكان يوما جالسا في قلايته، فأتت عليه بغتة روح صغر نفس وملل وحيلة عظيمة، وضاق صدره فبدأ يشكو إلى الله ويقول يا رب إني أحب أن أخلص لكن الأفكار لا تتركني فماذا أصنع؟ وقام من موضعه وانتقل إلى مكان آخر وجلس، وإذ برجل جالس أمامه عليه أسطوانة ومتوشح بزنار صليب مثال الإسكين، وعلى رأسه كلوك شبه الخوذة، وكان جالسا يبصر الخوذ. وإذا بذلك الرجل يتوقف عن عمله ويقف ليصلي، وبعد ذلك جلس يبصر الخوذ، ثم قام مرة ثانية ليصلي، ثم جلس ليشتغل في بصر الخوذ، وهكذا. أما ذلك الرجل فكان ملاك الله أرسل لعزاء القديس وتقويته، إذ قال لأنطونيوس اعمل هكذا وأنت تستريح. ومن ذلك الوقت اتخذ أنطونيوس لنفسه ذلك الزي الذي هو شكل الرهبنة، وصار يصلي ثم يشتغل في ضفر الخوف، وبذلك لم يعد الملل يضايقه بشدة، فاستراح بقوة الرب يسوع المسيح له المجد. قال القديس أنطونيوس إن أول كل شيء هو أن تصلي بلا ملل وأشكر الله على كل ما يأتي عليك، وإذا قمت ذاكرا كل يوم اسأل عن المرضى الذين عندك، لا تتحدث مع صبي ولا تعاشر بالجملة، ولا ترهبنه بسرعة، ولا ترقد على حصيرة واحدة مع من هو أصغر منك، ولا تخالط علمانيا بالجملة، ولا تقترب إليك امرأة، ولا تدعها تدخل منزلك فالغضب يمشي خلفها، ولا تعد تفتقد أهلك الجسدانيين، ولا تعطي لهم وجهك لينظروك، لا تبقي لك أكثر من حاجتك، ولا تدفع أكثر من طاقتك، وصدقتك أعطها لفقراء غيرك، وإذا حدثت عثرة بسبب شاب لم يلبس الإسكيم بعد فلا ترهبنه، بل اخرجه من الدير بسرعة. حدث انه لما دخل القديس البرية الداخلية ان الشياطين نظرت اليه منزعجة، فاجتمعت عليه وقالت له يا صبي العمر والعقل، كيف تجاثرت ودخلت بلادنا، لاننا ما رأينا بشرا ادميا سواك. وابتدأوا يجاهدونه كلهم، فقال لهم يا أقوياء ماذا تريدون مني، أنا الضعيف المسكين، وما هو مقداري حتى تجمعت كلكم علي؟ ألم تعلمون إني تراب ووسخ وكلا شيء وضعيف عن قتال أحد أصاغركم؟ وكان يلقي بذاته على الأرض ويصرخ ويقول يا رب أعني وقو ضعفي، ارحمني يا رب فإني التجأت إليك، يا رب لا تتخلى عني ولا يقوى علي هؤلاء الذين يحسبون إني شيء، يا رب أنت تعلم إني ضعيف عن مقاومة أحد أصاغر هؤلاء. فكانت الشياطين إذا سمعت هذه الصلاة المملوءة حياة واتضاع تهرب منه ولا تقدر على الدنو منه. وحدث أن جمع الأركون كل آلات اللهو والطرب واللذات والنعيم والنساء وسائر أنواع الزنا ولذاته، أما هو فكان يغمض عينيه ويقول أعجبا منكم، كيف تجعلون لي مقدارا وتحتالون في سقوطي مع إني ضعيف عن مقاومة أحد أصاغركم؟ ابعدوا عني وعن ضعف أن المسكين التراب والرماد، وبذلك كانت الأفكار تسقط عنه بمعونة الله، والشياطين كانت تحترق لكثرة استضاعه. ومرات كثيرة كانت الشياطين تحضر له جميع أنواع التخويف والإزعاج والتهويل والعذاب، وهو يصرخ إلى الله باستضاع ويقول: انجدني يا رب بمعونتك ولا تبعد عن ضعفي. وللوقت كانت الشياطين تهرب عنه. ومرارا كثيرة أيضا كانت الشياطين تهجم عليه وتضربه ضربا مؤلما. وهكذا أقام القديس أنطونيوس 30 عاما إلى أن نظر الرب يسوع المسيح إلى كثرة اتباعه وصبره واحتماله، وكسر عنه شدة الأعداء. صلاته تكون معنا آمين. قال القديس أنطونيوس: أدب بخوف الله ولا تشفق، لا تأخذ بوجه كبير ولا صغير، بل اقطع بكلام الحق باستقامة، احرس ثيابك لئلا تمشي عريانا في يوم الحكم فتصطبح، كل خبزك بسكينة وهدوء وإمساك، وجلوسك يكون بأدب، ولا تتبع جميع أفكارك، إذا ضرب الناقوس لا تتوانى عن الحضور إلى الكنيسة، ولا تتقمقم في عمل ما، ولا تعير أحدا مهما كانت الأسباب. إذا مضيت إلى أخ فلا تبطئ في قلايته، لا تتحدث في الكنيسة، ولا تجلس في أزقة الدير، لا تحلف البتة لا بشك ولا بحق، لا تمضي إلى كنيسة يجتمع فيها الناس، ولا تلبي دعوة وليمة. ويكمل كلامه القديس أنطونيوس: لا تقم بعمل من الأعمال إلا بعد استشارة أب الدير، لا تظهر صوتك إلا في صلاة الفرائض، وإلزم الحزن على خطاياك كمثل من عنده ميت، أوقد سراجك بدموع عينيك، لا تتحدث بجميع أفكارك لجميع الناس إلا للذين لهم قوة على خلاص نفسك، واشتغل بكل قوتك ليتمجد أبوك الذي في السماوات. أدب ابنك بلا شفقة فبينونته عليك، لا تأكل حتى تشبع، ولا تنم إلا يسيرا بقدر، لا تكن مقاتلا باللسان، اجعل كل أحد يباركك، والرب يسوع المسيح يعينك على العمل بمرضاته، له المجد إلى الأبد آمين. كما إن السمك إذا خرج من الماء يموت، كذلك الراهب إذا خرج من قلايته يموت خوف الله من قلبه. قيل إن بعض الأخوة في الإسقيط اتفقوا على زيارة القديس أنطونيوس، فلما ركبوا المركب وجدوا فيها شيخا من الآباء يريد المضي إليه كذلك، ولم يكن الإخوة يعرفوه. ثم إن الإخوة اندفعوا يتحدثون حديث الآباء بما جاء في الكتب، ويذكرون أيضا صنائع أيديهم، والشيخ جالس يسمع صامتا. فلما صعدوا من المركب علموا ان الشيخ ماض معهم الى الانبا أنطونيوس. فلما وصلوا اليه نظر اليهم القديس وقال للإخوة: نعم الرفيق وجدتموه، يقصد الشيخ. ثم قال للشيخ: نعم الرفقة وجدتهم ايها الآب. فقال له الشيخ: اما هم فبياد، ولكن دارهم ليس عليها باب. فإذا أراد أحد الدخول إلى الإسطبل ليحل الحمار ويأخذه ما كان له مانع، أعني إنهم يتكلمون بكل ما يجري على ألسنتهم. أتى أخوة إلى الأنبا أنطونيوس وقالوا له: يا أبانا، قل لنا كيف نخلص. فقال لهم: هل سمعتم ما يقوله الرب؟ فقالوا: من فمك أيها الأب. فأجابهم قائلا: من لطمك على خدك الأيمن حول له الأيسر. فقالوا له: ما نطيق ذلك؟ قال لهم: إن لم تطيقوا ذلك فاصبروا على اللطمة الواحدة. فقالوا له: ولا هذه نستطيع. فقال لهم: إن لم تستطيعوا فلا تكافئوا من يظلمكم. فقالوا له: ولا هذا نستطيع. فما كان من القديس إلا أن دعا تلميذه وقال له: اصلح لهم مائدة واصرفهم لأنهم مرضى، إن هذا لا يطيقون وذلك لا يستطيعون، ووصايا الرب لا يريدون، فماذا أصنع لهم؟ قال الأنبا أنطونيوس: إن للجسد ثلاثة حركات، الأولى من الطبع تتحرك فيه ولكنها ليست عاملة ما لم توافق النية، والحركة الثانية تتولد من الراحة وترفيه البدن وتنعيمه بالطعام والشراب، فيسخن الجسد ويهيج الدم ويحرك إلى الفعل. ولذلك قال الرب: انظروا لئلا تثقل قلوبكم بالشبع والسكر. والرسول يقول: لا تسكروا بالخمر الذي منه الخلاع. أما الحركة الثالثة فإنها تهيج على المجاهدين من حسد الشياطين، وعلى ذلك فالحركة الأولى طبيعية والإثنتان الأخريان عرضيتان، وفي استطاعتنا أن نقبلهما أو نرفضهما إذا شئنا. وقال أيضا الأنبا أنطونيوس: الذي يسرق سبيكة من حديد يسبق أولا فيمثل في فكره ما هو عتيد أن يفعله، إما منجلا أو سكينا أو فأسا وهكذا. فسبيلنا نحن أيضا أن نفكر في كل شيء نبدأ في العمل فيه لئلا يكون عملنا باطلا. إن الطاعة والتمسكن يخدعان لنا الوحوش. ويقول أيضا الأنبا أنطونيوس: ليكن خوف الله بين أعينكم دائما، واذكروا من يميت ويحيي، وابغضوا العالم وكل ما فيه من نياح الجسد، ولا تهتموا بهذه الحياة الثانية لتحيوا بالله، واذكروا ما وعدتم به الله فإنه سوف يطالبكم به في يوم الدينونة. جوعوا، اعطشوا، اسهروا، تعروا، نوحوا، ابكوا، تمهدوا واحزنوا في قلوبكم، هل أنتم مستحقين لله؟ تهاونوا بالجسد لتحيي أنفسكم. سئل القديس أنطونيوس: ما هو العمل الجيد؟ فأجاب وقال: إن الأعمال الجيدة كثيرة، لأن الكتاب يقول: إن إبراهيم كان مضيفا للغرباء وكان الله معه، وإيليا كان يؤثر سكن البرية والوحدة وكان الله معه، وداود كان مطبعا ووديعا وكان الله معه، ويوسف كان حليما وعفيفا وكان الله معه. فالذي يحبه قلبك من كل هذا اعمله من أجل الله واحفظ قلبك. وإذا قاتلك فأفكار كثيرة فقاتل أنت رأسها، فإن هزمته انهزم باقيها. ويستطرد قائلا الأنبا أنطونيوس: ينبغي لمن يشتم أن يعتقد في نفسه أنه هو السبب في شتمه لسوء فعله، فيصبح الشاتم مذللا له من الخارج في الوقت الذي يصبح هو مذللا لنفسه من الداخل. مثله في ذلك مثل داود النبي الذي منع أصحابه من قتل شاتميه إذ قال لهم: دعوه فإن الرب جعله يشتمني، دعوه اتركوه حتى ينظر الرب ذلي ويرحمني. وأن يتشبه المشتوم بالسيد المسيح لأنه لما شتم لم يشتم، وأن تفتكر في شاتمك إنه قد عتقك من الصبح الباطل إن احتملته بمعرفة، وإنه قد أرسل لك على لسانه الدواء النافع. اقتصر ذاتك وتعود قطع مشيئتك، وبنعمة المسيح تبلغ إلى ممارسة كل أمورك بدون اقتصار ولا حزن. أحسن إلى كل أحد، وإن لم تقدر فأحب كل أحد، وإن لم تستطع فلا أقل من أن لا تبغض أحدا، ولن يتيسر لك شيء من ذلك ما دمت تحب العالميات. وقال أيضا الأنبا أنطونيوس: إن حدثك أخ بأفكاره فاحذر أن تظهرها لأحد، بل صل عنه وعنك كي تخلصا معا. إن أمرت بشيء يوافق مشيئة الله فاحفظها، وإن أمرت بما يخالف الوصايا فقل: إن الطاعة أولى لله من الناس. وأذكر قول الرب: إن غنمي تعرف صوتي وتتبعني وما تتبع الغريب. قالوا له: هل جيد للراهب أن يكتفي بذاته ولا يأخذ من الإخوة ولا يعطيهم؟ قال: إن تصرف الراهب هكذا فهو يعيش بلا اتباع ولا رحمة، ويبعد بذلك من الخيرات المعدة للمتبعين والرحماء. وسألوه أيضا إن كان جيد أن يكتفي الراهب بنفسه، إذن فلا هو يخدم أحدا ولا يدع أحدا يخدمه كذلك؟ فقال: إن الرب علمنا أن نخدم إخوتنا كما يخدم العبيد ساداتهم، وكما شد هو وسطه وغسل أرجل التلاميذ فلا نمتنع من أن نخدم، لأن بطرس لما امتنع من غسل رجليه قال له السيد: إن لم أغسلك فلن يكون لك نصيب معي. قالوا له: ما معنى قول الرسول افرحوا بالرب؟ قال: إذا فرحنا بإتمام الوصايا فهذا هو الفرح بالرب، فلنفرح بتكميل وصايا الرب وبنجاح إخوتنا، ولنحفظ أنفسنا من فرح العالم والضحك إن أردنا أن نكون من خواص ربنا، لأنه قال: إن العالم يفرح وأنتم تبكون، كما قال أيضا: الويل للضاحكين والطوبى للباكين. ولم يكتب عنه قط إنه ضحك، بل كتب عنه إنه حزن ودمعت عيناه. سأله أخ قائلا: ماذا أعمل لكي أجد رحمة الله؟ أجابه القديس قائلا: كل موضع تمضي إليه اجعل الله بين عينيك، وكل عمل تعمله يكون لك عليه شاهد من الكتب، وكل موضع تسكنه لا تنتقل منه بسرعة، احفظ هذه الثلاثة تجد رحمة. سأل الأنبا بمو القديس أنطونيوس عما يصنع لخلاصه، فقال له: لا تتكل على برك ولا تصنع شيئا تندم عليه، وامسك لسانك وبطنك وقلبك. قال الأنبا أنطونيوس لتلاميذه: أنا لا أخاف الله. فقالوا له: ما هذا الكلام الصعب يا أبانا؟ فقال: نعم يا أولادي، لإني أحبه والحب يطرد الخوف خارجا. وقال أيضا: إن شئت أن تخلص فلا تدخل بيتك الذي خرجت منه، ولا تسكن في القرية التي أخطأت فيها، ولا تبصر أبويك ولا أقرباءك الجسدانيين، وإلا فأنت تقيم زمانك كله بغير ثمرة. لا تأكل مع امرأة، ولا تصادق صبيا البتة، ولا يرقد اثنان منكم على حصيرة واحدة، وإذا نمت لا تدخل يدك داخلك لئلا تخطئ بغير هواك، لا تحل منطقتك وأنت قوي، وإذا تعريت فلا تنظر جسدك، ولا تمسك خد قريبك ولا يده، لا صغيرا ولا كبيرا. لا تعد إلى الميناء التي أخطأت لله فيها دفعة أخرى لئلا تقع في فخ وعثرة. اتعب نفسك في قراءة الكتب فهي تخلصك من النجاسة. إن جلست في خزانتك قم بعمل يديك، ولا تخل اسم الرب يسوع، بل امسكه بعقلك ويبتل به بلسانك وفي قلبك، وقل: يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح أعني. وقل أيضا: أنا أسبحك يا رب يسوع المسيح. ويكمل كلامه القديس أنطونيوس ويقول: اختار التعب فهو يخلصك من جميع الفواحش مع الصوم والصلاة والسهر، لأن تعب الجسد يجلب الطهارة للقلب، وطهارة القلب تجعل النفس تثمر. لا تجعل نفسك معدودا بالجملة وأنت تتفرغ لتبكي على خطيتك. إياك والكذب، فهو يطرد خوف الله من الإنسان. لا تتحدث بكل أفكارك لكل أحد لئلا تكون عثرة، لتكن متعبا في شغل يديك فيأتيك خوف الله. أحب الاتباع فهو يغطي جميع الخطايا، ولا تكن قليل السمع لئلا تكون وعاء لجميع الشرور. ضع في قلبك أن تسمع لأبيك فتحل بركة الله عليك. ادعوا مرة على أخ في دير بأنه زنى، فخرج من ديره وجاء إلى الأنبا أنطونيوس، فجاء أخوة من ديره ليردوه، وبدأوا يوبخونه بأنه فعل كذا وكذا. أما هو فأجاب بأنه لم يفعل شيئا من هذا. واتفق أن أنبا فيلنوتيوس كان هناك، فقال لهم مثلا: رأيت رجلا على شاطئ النهر وقد رموه في الطين إلى ركبه، فجاءه قوم يساعدوه فغطسوه إلى كتفيه. فلما أنبأ أنبا أنطونيوس بكلام بيزنوتيوس قال: إن هذا الرجل قادر أن يشفي ويخلص النفوس. فلما سمع الإخوة ندموا على الكلام الذي قالوه، وضربوا المطانية للأخ وحملوه إلى ديره.